بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الدرس السادس من شرح الدرة الثانية على التائية للبيرية: فواضبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوفيق علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وأفضل توبك الإحسان، لكن نرى توبة لساءة قد لبست. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمت. ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت. وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. وتذكر قولتي لك بعد حين، إذا حقا بها يوما عملت. وإن أهملتها ونبذت نصحا، وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء، قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. فراجعها ودع عنك الهوين، فما بالبطء تدرك ما طلبت. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، قال: ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت. وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. تفسير المفردات: تجني مضارع جنى الثمرة يجنيها، واجتناها بمعناه. والجنى مثل الحصى، ما يجنى من الشجر ما دام غضا. والثمار جمع ثمرة وهو مذكر، ويجمع على ثمار كما هنا. والثمرة مؤنات تجمع على ثمرات. والعجز الضعف والوهن، والجهل ضد العلم. وتصغر مضارع صاغور بضم الغين، وضده كبير إذا أسن. وصغر صغارا على وزن عناب، فهو صغير وجمعه صغار. والصغيرة تجمع أيضا على صغار، ولا تجمع على صغائر. وتفقد مضارع فقد من باب ضرب، فقده إذا عدمه. وتفقدته طلبته عند غيبته. والعدم ضد الوجود الإعراب. ستجني السين حرف تنفيس للقرب. تجني فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء استثقالا، من ثمار متعلق بتجني. جهلا مفعول به. وتصغر معطوف على تجني، وهو فعل لازم. إن جهلت أي كنت جاهلا، حذف مفعوله ليفيد العموم. جهلت الأشياء، جهلت العلم، جهلت كذا. وأنت باق جملة حالية في محل نصب. باق خبر مبتدأ مرفوع لأنه منقوص. إن علمت حذف مفعوله أيضا لما ذكر. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله تابع نصائحه الغالية التي يوجهها خصوصا لطلبة العلم بصفة خاصة وللناس عامة، فقال: ستجني أي ستقطف أيها الكسول العاجز المتواني جهلا كبيرا جسيما. هذا إذا كنت في مرحلة الشباب. وإذا كنت كبيرا فستصغر في العيون، أي يراك الناس وينظرون إليك نظر ازدراء واحتقار، لأن قيمتك المعنوية لا حضور لها في إثبات شخصيتك، فأنت موجود معدوم. فعلى المفرط أن يأخذ بهذه النصيحة وأخواتها قبل وبعد بعين الاعتبار، وقبل فوات الأواني، وهذا العجز يجعلك مفقودا بين الناس لجهلك وغبائك وابتعادك بعد السماء من الأرض عن العلم وأهله. والعجب أنك باق حي يرزق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فإذا كنت عالما فأنت موجود حي ولو غيبك الموت عن الأنظار. وكأنه يشير إلى قول البطل يوصي أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. فالعالم حي في حياته وبعد مماته، والجاهل ميت في هذه وفي تلك. فجنازة العالم هي التي تثير الانتباه ويصل صداها القراصي والدانية، وجنازة الجاهل لا يحس بها أحد. ثم قال الناظم رحمه الله: وتذكر قولتي لك بعد حين، إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. تفسير مفردة: القولة المرة من القول، الحين من حان كذا يحين بمعنى قرب، وحانت الصلاة حينا وحينا بالفتح والكسر دخل وقتها. والحين الزمان قل وكثر والجمع أحيان. والحين في البيت هنا يحتمل القريب والبعيد أو القرب والبعد. والحق ضد الباطل، أهمل الشيء إهمالا من هملة الماشية إذا سرحت بدون راع فهي هاملة. ونبذت أي طرحت نصحا فنبذناه بالعراء. يقال نصحت لزيد أنصح نصحا، فهذه هي اللغة الفصيحة. وفي لغة يتعدى بنفسه فيقال نصحته، إذا النصح يتعدى ويلزم. قال بعضهم: الفعل إما ذو لزوم أو تعد، أو نقصون هذا وذاك قد فقد، أو وصفوه بهما على نصح، نحو قصدت وشكرت ونصح. قالوا نصحته ونصحت له، وشكرته وشكرت له، إلى آخره. والنصح الإخلاص، والصدق والمشورة والعمل، والحطام ما تكسر مما لا قيمة له. عرفا عض يعض اللقمة وبها وعليها عضا أمسكها بالأسنان، فهو من باب تعيب. حاطيمة من باب تعيب. حاطيمة ومن باب نفع لغة قليلة إن أمسكتها. وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. حطيمة من باب تعيب حطام، ومن باب نفع لغة قليلة. ندم على ما فعل نداما وندامة، فهو نادم، والمرأة نادمة إذا حزن أو فعل شيئا ثم كرهه الإعراب. وتذكر معطوف على ما قبله، قولتي مفعول به، بعد ظرف متعلق بتذكر، إذا ظرف الميت من الزمن. حقا نعتوني مصدر المحذوف، أي عملت بها عملا حقا أي حقيقة، بها متعلق بعملت. وكذلك يوما فهو ظرف زمان متعلق بعملت. والمراد باليوم هنا الزمان قل أو كثر. وإن أهملتها إن حرف الشرط وفعله، وإن أهملتها. ونبذت معطوف على أهملتها، نصحا مفعول به، إلى حطام متعلق بملت. قد جمعت جملته في محل جر على أنها نعتني حطام، فسوف الفور رابطة بين الشرط والجواب. سوف حق تسويف البعد، من ندم متعلق بتعض وعليها متعلق بندم. وما تغني ما حرف نفين، تغني فعل مضارع مرفوع، الندامة فاعله، المعنى الإجمالي. يقول الناظم رحمه الله وهو يخاطب الطالب الكسول وما أشبهه: ستذكر قولتي أي نصيحتي هذه بعد حين يقصر أو يطول حسب استعدادك أو تباطؤك. إذا عملت بهذه النصيحة على الحقيقة وطبقتها على سلوكك اليومي حيث لا ينفع العمل، وذلك بعدما كبر وأسن وأنت في الصفوف الأخيرة وعلى هامش الحياة تتأسف وتتحسر، فهذه نصيحة منه لطلب العلم بحفظ المتون واستغلال الوقت وعدم التكاسل والابتعاد عن أصدقاء السوء والمجون ومجالسة العلماء وأهل الفضل والترقي في الدرجات العلمية الحسية والمعنوية. وإذا أهملت هذه النصيحة وتركتها وراء ظهريا وطرحت نصيحتي وملت إلى الانهماك في جميع حطام الدنيا الزائلة الفانية، فسوف تعض من ندم على تركك هذه النصيحة. وجرت العادة أن النادم يعض على أصابعه مبالغة في الحزن والحيرة، وفي هذه الحالة لا تغني عنك الندامة شيئا، فندامة من لم يطلب العلم لا حدود لها، ومن طلبه واجتهد في طلبه يرتفع قدره ويعلو شأنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم بلفظ فهو يقوم به. وهذه الندامة تشبه ندامة الكسعي والفرزدقي التي يضرب بهما المثل في الأدب العربي. ثم قال الناظم رحمه الله: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفع عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوين، فما بالبوط تدرك ما طلبت. تفسير مفردات: صاحبته أصحابه صحبة، فأنا صاحب والجمع صحب وأصحاب وصحابة. السماء من سماء يسمو سموا إذا عالى، والسماء تذكر وتؤنت، والتذكير قليل، والسماء بمعنى المطار مؤنتة، وكل ما عليك فهو سماء. سفلت من باب قعادة سفلت وقرب سفلت وسفلت أي صار أسفل. والمراجعة إعادة القراءة، والهوين الهون أي السكينة والرفق وتقريب الخطى والاتئاد، والبطء من ابطأ الرجل تأخر مجيئه وهو من باب قروب بطؤ من باب قروب بطؤ. الإعراب: صحبك مفعول به في سماء متعلق بأبسط، قد ارتفع جملة حالية في محل نصب، وقد سفلت جملة حالية أيضا، فراجعها الفاء رابية بين الشرط والجواب، ودع فعل أمر. الهوين مفعول به، بالبطي متعلق بتدرك، ما مفعول به طلبته جملة صيغة الموصول، والعيد محذوف تقدير طلبته. المعنى الإجمالي: إذا أبصرت صحبك وأقرنك في أمكنة عالية ومراتب سامية وأنت دونهم لجهلك وانحطاط قدرك، فراجعها أعيد الكرة، فلا تحزن ولا تجزع، واجتهد وضع الضعف والإعراض، فلا تدرك ما طلبته وأردت أن تصل إليه بالبطء والتراخي، بل بالجد والمثابرة والمواظبة والسهر بالليل والاجتهاد بالنهار، وبهذا تصل وتحق السابقين وتنفلت من المقصرين المتخلفين الراضين بالمكت في الحضيض وأدنى الأمكنة. ولله يضر من قاله صلاح الدين الصفدي: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصيب عن قريب غاية الأمل. نسأل الله التوفيق إلى قوم طريق، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والقلب الخاشع والرزق الواسع، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.